والناس من كل الدول جو كل يبي كسب سمينا شاطر على شالة الافا وكل يبي السيف بيمينا وهل الوفا على حيا والسيف ما هم خصينا العاصفة لا هبت بقول بدربها يصبح طحينا